الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن البئر لو قلنا هو اسم للمسبب فعند الشك في كون العقد الفارسي سببا هل يصح التمسك بالإطلاق أو لا؟ الشبهة والإشكال. كان يقول لا يجوز التمسك لأن إمضاء المسبب يكفي فيه لرفع لغويته إمضاء سبب واحد. كنا في صدد عرض الأجوبة والحلول لهذه المشكلة، ذكرنا حلين جوابا. الحل الثالث سيد السوء دام ظله أيضا. كالحل الثاني كيف كان هذا الحل الثالث كذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحل الثالث، الجواب الثالث مبني على مبناه في تفسير البيع، فإنه دام ظله فسر البيع بمجموع السبب والمسبب، فالبيع ليس هو السبب فقط ولا المسبب فقط، بل مجموعهما. إذ لو كان البيع هو مجرد المسبب لكفى مجرد وجود الاعتبار النفساني لكافينا في صدق البيع، مع أن من اعتبر في نفسه البيع الملكي من دون مبرز لا يقال هو بائع. إذن هذا يدل على أن البيع ليس هو مجرد ماذا المسبب، يعني اعتبار النفس. وهكذا البيع ليس هو مجرد السبب، مجرد بعت واشتريت، وإلا لكفى وجود المبرز في صدق البيع ولو من دون اعتبار أسباب، كما هو الحال في الهاجل، فإن الهاجلين قد يصدر منه بعت واشتريت. إذا صدر منه بعت واشتريت من دون أن يعتبر الملكية في قلبه لا يصدق عليه أنه بائع. فالبيع إذن في نظره دام ظله كما تقدم، هذا عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله عن مجموع المسبب والسبب. هذا الحل الثالث، هذا الجواب الثالث مبني على هذا المبنى. يقول دام ظله، إذا كان البيع عبارة عن السبب والمسبب معا، فقوله تعالى أحل الله البيع يصير معناه أحل الله أحل الله الاعتبار النفساني المبرز بأي مبرز إنسان الصواب معنى العاية هكذا لا استحسن هذا مقتضى إطلاق الآية أن أي مبرز كان حتى ولو بالفارسية أو بالمضارع يكون كافيا ومنضيا وهذا هو مطلوب. هذا هو الجواب الثالث. وكرر حصيلته تكرار انه بناء على ان البيع عبارة عن مجموع السبب والمسبب يصير معنى قوله تعالى احل الله البيع يعني احل الله ماذا المسبب الاعتبار النفساني الحاصل من مبرز ما من اي مبرز كان هذا فالنور النتيجة لأنه أي مبرز كان يكون مقضيا ومقبولا حتى لو كان بالفارسية بالمضارعة بالفارسية وهذا هو المطلوب. ويرد على هذا الجواب أنه مرفوض من حيث المبنى فإنا لم نقبل سابقا أن البيع عبارة عن مجموع المسبب والسبب وقلنا إن تفسير البيع بمجموع السبب والمسبب مبني على أن المسبب عبارة عن الاعتبار النفساني للملكية بناء على هذا يلزم تفسير البيع بمجموع السبب والمسبب لأن الاعتبار النفساني وحده من دون المبرز لا يكفي في صدق البيع عرفا ولكن قلنا إن المسبب ليس هو الاعتبار بل هو ماذا نفس الملكية العور هو الملكية والاعتبار النفساني قلنا منشأ للسببية فالصيغة صيغة بعت واشتريت صارت سببا للملكية بسبب ماذا؟ الاعتبار النفساني المتعاملان اعتبرا حصول الملكية عند تدور الصيغة أبدا إذن هو ماذا نفس الملكية وهو من الواضح نفس الملكية يمكن أن يقاضي به، الملكية بحوض يمكن أن يقاضي به ولو من دون مبرز، أو فرض وجود مبرز، ولكن البيع نطلق علينا على نفس الملكية بحوض من دون المبرز، هذا شيء محفوظ وجيه لا بأس به عرفا محصنا. على أي حال هذا هو الحل الثاني. والصحيح في حل الإشكال أن يقال إن المسبب هو الملكية لا الاعتبار النفساني، بل نفس الملكية، ولكن الملكية تتعدد بتعدد الأسباب، فإذا كان العقد فارسيا بالفارسية تحصل ملكية، وإذا كان العقد بالمضارع تحصل ملكيتان، وإذا كان العقد بالعربية والماضوية تحصل ملكيتان، فالملكية إذن متعددة بتعدد أسباب، وما دامت متعددة فمقتضى إطلاق الآية الكريمة إمضاء جميع هذه المسببات، هذه الملكيات تنسوك بعد، فالآية تمضي الملكية الحاصلة من العقد العربي الماضي، ونتيجته أن العقد بالعربي والماضوي صحيح، وتمضي الملكية الحاصلة بالفارسية بالعقد الفارسي، ونتيجته إمضاء العقد الفارسي، وتمضي الملكية بالعقد بالمضارع، ونتيجته إمضاء العقد بالمضارع وهذا عقد بالمضارع وهذا، وهذا هو المطلوب. نحن أردنا أن نثبت إمضاء ماذا؟ جميعا نحن أردنا إثبات إمضاء جميع الأسباب، وهذا ثبت وحصل، لكن بهذا القدر لأن جعلنا الملكية متعددة عند تعدد الأسباب، وما دامت متعددة فمقتضى إطلاق أحل الله البيع بناء على تفسير البيع فيما في المسبب في الملكية، مقتضى إطلاق أحل الله البيع إمضاء جميع هذه المسببات، جميع هذه الملكية. وهذا لازمه إمضاء جميع هذه الأسباب وهو المقصود. إن قلت كيف تدعون أن الملكية تتعدد بتعدد الأسباب؟ إن هذا مطلب غير ثابت، بل لعل الوجدان قد يقضي بخلافه، فمثلا الحرارة لها أسباب متعددة، فقد يكون سببها النار، وقد يكون سببها الشمس، وقد يكون سببها شيئا ثالثا، ولكن هي مع ذلك تبقى النار شيئا واحدا، الحرارة تبقى شيئا، الحرارة تبقى شيئا واحدا. غاية الأمر أسبابها متعددة، لا أن نفس الحرارة تتعدد لتعدد الشمس، بل هي واحدة والأسباب متعددة. مقامنا من هذا نقول الملكية واحدة غاية الأمر أسبابها متعددة، وما دامت الملكية واحدة والأسباب متعددة فالإشكال يعود وهو أن إمضاء المسبب للملكية لا يستلزم إمضاء جميع الأسباب. إن قلت هذا قلت هذا البيت إن الحرارة أيضا تتعدد بتعدد السبب، فإن حرارة النار وإن لم تكن من حيث الحقيقة والماهية والجنس مغايرة لمن؟ للحرارة الحاصلة من الشمس، ولكنها غيرها من حيث الشخص، شخصها بالحرارة غير شخص التحقه بالأسفل حرارة من حيث الشعر حرارة، ويكفينا نحن هذا المقدار، يعني التغاير من حيث الشخص ولا نحتاج إلى التغاير من حيث الحقيقة. فإنه ما دام شخص الملكية مختلفا صحة تمسك الأحلام. فنقول مقتضى إطلاق أحل الله البيع إمضاء جميع أفراد أشخاص الملكية، من جملة أشخاص الملكية أفراد الملكية ماذا؟ هي الملكية الحاصلة بالفارس. إذا كانت وإذا كانت هذه منضاء فلازمه إمضاء الحق الفارس. وهكذا من جملة الأفراد والمقادير العقد بالمضارع، فإذا كان ممضيا هذا العقد بالمضارع من جملة الأفراد الملكية الحاصلة بالعقد بالمضارع، الملكية الحاصلة بالمضارع، فإذا كان هذا الملكية الحاصلة من المضارع ممضية يثبت بذلك إمضاء العقد بالمضارع. وهكذا وهكذا وهكذا. إذا تكرارها المقصود من التغاير تغاير الملكية بتغاير وتحدد الأسباب ليس التحدد الحقيقي الماهوي الجنسي النوعي حتى تقول لي هذا خلاف الوجدان، لا بل المقصود التغاير الشخصي، التغاير الشخصي وجدانه الشخص صاير ملكي غير شخص سلطة الملكية. وما دام تغاير شخصي موجود فمقتضى الإطلاق حينئذ ماذا؟ إمضاء جميع هذه الأشخاص أشخاص الملكية، وإذا كان جميع هذه الأشخاص منضية هذا لازمه إمضاء جميع الأشخاص وهو المطلوب. وهذا جواب محل لطيف ولعله هو المقصود للسيد الفوئي دام ظله في جوابه الثاني في الجواب الثاني، وإن كانت الطرحة التي طرحها دام ظله والصيغة الذي بينها دام ظله صيغة مغاير، لأنه هو جعل المسبب ماذا؟ الاعتبار، وقال الاعتبار ماذا؟ متغاير متغاير الأسباب. ونحن قلنا ماذا؟ المسبب ليس هو حتى تقول الاعتبار ماذا؟ متغاير، بل المسبب ماذا؟ هو الملكية الناشئة من الاعتبار. فإذا كان هو الملكية حينئذ في بياننا هذا نحن جعلنا نفس الملكية ماذا؟ متغايرة أيضا بالبيان الذي ذكرنا أشخاص الملكية ماذا؟ متغايرة. فلعله ما ذكره السيد الخوري في روحي نفس هذا، لكن الطرحة التي هو ذكرها غير هذه الطرحة على أي حال. فبهذا ننهي الكلام في النقطة ماذا؟ الثالثة. الكلام يقع في النقطة ماذا؟ الرابعة، وهي في ثمرة النزاع في باب المعاملات. ثمرة النزاع في باب العبادات ماذا كانت؟ تذكروها يا ولاد، هي أنه عند الشك في جزئية السورة مثلا أو الضفر بناء على الأعان يصح التمسك فيما بالإطلاق. ليش؟ لأن جزما هذا العمل التفاقا للسورة صلاتهم، نقول هو صلاتهم. وما دام صلاة الله قال أقيموا الصلاة ولم يقل معه السورة، فمفترى الإطلاق لا تشير. بينما بناء على الوضع الصحيح لا يصح حتى ننفذ بالإطلاق. لماذا؟ لأنه من دون السورة لا نخرج أن هذا العمل صلاة. إذا الصلاة موضوعة للصحيح يعني لمجموع الأجزاء والشرائط، ومن المحتمل السورة من جملة الأجزاء والشرائط، فمن دونها ما نحرز ما نقطع بصدق كلمة الصلاة حتى نتمسك بالإطلاق، فإن التمسك بالإطلاق فرع أصلي عنوان المطلق على المشهور، وبناء على الوضع الصحيح لا يخرج صدق عنوان المطلق والصلاة على المشهور. بينما على الأعم يحرج فيصح التمسك بالأصل. هكذا بينت الثمرة في باب العبادات، لكن الثمرة في باب المعاملات، الثمرة في باب المعاملات. الجواب: إن قلنا بأن ألفاظ المعاملات اسم للمسبب صح التمسك بالأخلاق بالشكل الذي أوضحناه قبل قليل، حيث قلنا بأن المسبب متعدد من حيث الشخص بتعدد أسبابه، وما دام متعددا بالشخص فمقتضى الإطلاق إمضاء جميع إمضاء المسبب بجميع أفراده، ولازم ذلك إمضاء جميع الأشخاص، يعني إمضاء العقد بالعربية، إمضاء العقد بالماضوية بالفارسية، إمضاء العقد بالمضارع وهكذا. وأما بناء طبيعي، وهذا من دون فرق بين القول بالوضع الصحيح او القول بالوضع للعام، فانه المسبب لا يتصف بما بالصحة والفساد، اذا من هذه الناحية لا تظهر ثمرة. من ناحية التمسك باطلاق المسبب لا تظهر ثمرة بين القول الصحيح والقول الباطل، لأن المسبب لا يمكن أن يتفق الصحة والفساد حتى تظهر الصحة، بل على كلا التقديرين لو بنينا على الورع نفسه التقدير مشاعر، بل دائما يصح التمسك بالإطلاق. هذا بناء على الوضع المسبب، فالثمرة إذا لا تظهر. وأما بناء على الوضع، بناء على ان اسم المعاملة اسم البيع، بناء على ان لفظ البيع اسم، لفظ المعاملات اسم علما للسبب. السبب يمكن ان يتفق بالصحة والفساد. فهل تظهر الثمرة او لا؟ هل جواب؟ مرة ندعي ان لفظ البيع موضوع للأعم بسبب الأعم من الصحيح والفاسد، وبناء على هذا شنو نتيجة التقرير؟ يصح جزما التمسك بالإطلاق معه، ومرة نبني ومرة أخرى نبني وأخرى نبني وأخرى نبني على أن لفظ المعاملات إذن للسبب الصحيح. بناء على هذا هل يصح التمسك بالإطلاق أيضا أو لا؟ وهنا نقول إن تارة نفرض أن لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح شرعا لما هو سبب صحيح في نظر الشارع، وأخرى نقول هو موضوع للسبب الصحيح بنظر العقلاء، فإن قلنا إنه موضوع للسبب الصحيح بنظر الشارعي، شنو هنا يصح التمسك بالإطلاق ولا فلا يصح التمسك بالإطلاق؟ إذ عند فقدان العربية مثلا لا نحرج، كون العقد سببا صحيحا شرعا ونحرج، إذ من المحتمل أن السبب الصحيح شرعا هو العقد العربي، وما دمنا لا نخرج أن العقد الفارسي سبب صحيح، فلا نخرج ماذا؟ فلا نخرج صدق من البيع، على هذا السبب على العقد الفارسي، وإذا لم نحرج صدق لفظ البيع فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأن شرط جواز التمسك بالإطلاق شنو؟ إحراز صدق عنوان المطلق على المكتوب. وهنا لا، هذا لو قلنا ماذا؟ أن لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح شرعا، إذا ما سقط المسؤول ثمر ظهره، الثمر ظهره. وأما لو قلنا بأن لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح عند العقلاء، فهل يصح النص في الإطلاق أو لا؟ يعني يكون سبب صحيح عند العقلاء، فهل يصح النص في الإطلاق؟ عنده هذا لعله يوضح الفكرة. عند الشك في أن العربية شرطاً شرعاً عند الشك في كون العربية شرطاً شرعاً أو لا، فيها الحالة إذا حتى نفسه الأطلاق أو لا. وشفت وقلت عند الشك في كون العربية شرط شرعاً، ايه وان العربية تفتي ان تفريتها ماذا شرعا، يفعث مكتوب الباء؟ الجواب نعم يفعث مكتوب الباء. لماذا؟ لان العقد من دون العربية سبب صحيح عند العقلاء جسما، ومع كونه سببا عند العقلاء فلفظ البيع صادق عليه اجل. هذا ادراك لك اجل، لو فرض أن الشيء نشوف في كونه شرطا، عند العقلاء حيث نحتمل أنه من دون تحقق هذا الشيء لا يكون العقد سببا صحيحا حتى عند العقلاء. من يا قبيل هذا أكبر السيء لو فرضنا مثل هي الصبي غير المميئين في الصبي، فإن عدم الصباوة يشك في اعتباره حتى يعلم لا تكرر، ما كان على نحو الآلي ففي مثل هذه الحالة لا يصح تمسك الإطلاق. لماذا؟ لأنه من دون هذا الشيء المشكوك لا يحرز أن هذا السبب أن العقد سبب صحيح عند العقلاء. وما دام لا يحرز ذلك فلا يحرص صدق لفظ البيع، واذا لم يحرص فلا تحرص الاخبار. اذا اتبع لفظ البيع لو كان اسم للسبب فمرين ابن على انه ماذا بالاعام موضوع للسبب الاعام بنا بلا اشكال تحت مصدره، ومرين ابن علينا موضوع للسبب الصحيح هنا نشلون، لان اذا موضوع للصحيح شرعا ما يصح التمسك بالاطلاق، اذا للصحيح عقلائيا يصح التمسك بالاطلاق، لكن عند الشك شخصيتك عند العقلاء لا عند الشارع. ثم نقول وحيث أن الصحيح بناء على أن البيع مثل السر بناء على هذا، حيث أن الصحيح هو لكن بناء على حيث أن الصحيح هو أنه موضوع للسبب صحيح عند العقلاء، فالنتيجة إذا ماذا؟ ثمرة موجودة أو لا؟ لا عند الشارع، فالثمرة أيضا موجودة عند الثمرة أيضا على هذا فكيف موجودة؟ ما دام لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح العقلاء ليس قد تمسك بالإطلاق صحيح بناء على بناء على الصحيح، فالثمرة إذا مفقودة. لكن كيف نثبت أن لفظ البيع بناء على وضعه للسبب الصحيح هو اسم للصحيح عقلاء؟ إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.